إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمةً للعالمين وحجةً على العباد أجمعين. فهدى الله تعالى به من الضلالة، وبصَّر به من الجهالة، وكثَّر به بعد القلة، وأغنى به بعد العيلة، ولمَّ به بعد الشتات. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عينٌ بنظر، ووعت أذنٌ بخبر، وسلَّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله جل في علاه لما وصف نبيَّنا وسيِّدنا محمدًا عليه أفضل الصلاة والتسليم، قال سبحانه وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل. ثم ذكر الله تعالى عددًا من صفات نبينا عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك أن الله تعالى قال عنه: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فأحل الله تعالى لنا الطيبات من المآكل والمشارب والملابس ومن المكاسب وغيرها، وحرم الله تعالى علينا الخبائث. وأمر الله تعالى المؤمنين وأمر الرسل بأن لا يأكلوا إلا من الطيبات: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وبين النبي صلوات ربي وسلامه عليه في أحاديث كثيرة التحريم العظيم في أن يتعاطى الإنسان شيئا من المحرمات، فقال عليه الصلاة والسلام: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال عز وجل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم ذكر النبي صلوات ربي وسلامه عليه الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي. قال: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فجاءت الشريعة الغراء بتحريم أن يتعاطى الإنسان شيئا من المحرمات، وجاءت الشريعة الغراء أيضا بأن يحفظ الإنسان الضرورات الخمس التي أقيمت لأجلها وشرعت الحدود الشرعية، بأن يحفظ الإنسان نفسه، وأن يحفظ دينه، وأن يحفظ ماله، وأن يحفظ عقله، وأن يحفظ عرضه. وجعل الله تعالى الحدود الشرعية التي فيها تأديب لمن وقع في شيء من هتك هذه الضرورات الخمس، جعلها الله تعالى رادعة لمن أراد أن يتعرض لشيء من ذلك. فجعل الله تعالى من الحدود حد شرب الخمر لأجل أن يحفظ العقل، وجعل حد القتل لمن قتل لأجل أن يحفظ النفس، وجعل حد القذف لمن قذف لأجل أن يحفظ العرض، وجعل بقية الحدود على نحو ذلك. لذا أيها الإخوة الكرام، من أعظم مقاصد الدين أن يحفظ الإنسان عقله، وأن لا يتعاطى شيئًا يفسد عليه عقله. ولقد كان في عهد النبي صلوات ربي وسلامه عليه، كان في عهده، بل كان عند العرب من قبل الإسلام، أنهم يتعاطون أشياء تذهب عقولهم، وكان العقلاء منهم، وهم على شركهم يبتعدون عن أن يتعاطوا شيئًا مما يذهب العقل. كيف يسعى في جنون من عقل؟ فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعددًا من قريش من قبل الإسلام يمتنعون عن شرب الخمر لما فيها من إذهاب العقل، مع أنهم لم يكونوا على دين ولا على إسلام ولا على شريعة، ومع ذلك كانوا يبتعدون عنها. حتى سئل بعضهم: لما تجتمع مع قومك في ناديهم فيشربون الخمر وأنت تتجنبها؟ فقال وهو كافر قبل الإسلام، قال: كي إني رأيت الرجل إني رأيت الرجل إذا شرب الخمر واقع أخته وسب أمه، واقع أخته واتهم أمه، يعني اتهم أمه بالزنا وأقبل إلى أخته فاغتصبها أو فعل بها نحو ذلك. لذا أيها المسلمون، والله لقد ساءنا ولقد أفجعنا ما نشر قبل أيام من وزارة الداخلية من القبض على كمية كبيرة من المخدرات، قبض خلال 3 أشهر فقط في أول هذه السنة، فقط خلال 3 أشهر فقط على مخدرات بقيمة 1,400,000,000 ريال، فيها أطنان من حبوب الكبتاجون، 13 طنا من حبوب الكبتاجون، قل مثل ذلك قريبا من 2 أو 3 طن من مادة الحشيش المخدرة، وكيلوات من الهيروين ومن غيرها من أنواع المخدرات. كل هذا يقصد به هذا البلد المبارك الذي هو قبلة المسلمين في كل مكان، والذي انطلقت منه الدعوة أولا من لدى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، يحاولون أن يفسدوا شبابه، أن يفسدوا فتياته، أن ينشروا بينهم مثل هذا الفساد بقدر استطاعتهم. ولقد حذرت الشريعة الغراء في كتاب الله تعالى وفي سنة نبينا صلوات ربي وسلامه عليه من أن يتعاطى الإنسان شيئا من ذلك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، يعني عن كل ما يذهب العقل سواء سميته خمرا أو سميته غير ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام في الخمر: وهي أخف ضررا مع جرمها وعظم شأنها وكبيرتها، إلا أنها أخف من الهيروين وما شابه ذلك، مع أنها كلها من الكبائر. ومع ذلك انظر إلى النصوص الواردة في الخمر، يقول عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد: من مات مدمن خمر لقي الله كعابد وثن. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم، قال صلوات ربي وسلامه عليه: من شرب الخمر في الدنيا، من شرب الخمر في الدنيا كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة. قيل: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هي عصارة أهل النار. رواه الإمام مسلم. ما يخرج من أجساد أهل النار عند عذابهم من صديد وقيح ودماء، وما يسيل من فروجهم مما يسيل بها من القاذورات، فتجتمع بها نار جهنم ثم يطعمها أولئك الذين كانوا يشربون الخمر في الدنيا. وقال عليه الصلاة والسلام: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. رواه الإمام مسلم. هذه النصوص وهذا الوعيد العظيم وهذا التفصيل لأجل أن ينفر الناس من شربها، التفصيل ماذا يفعل به في النار من شرب وتعاطي طينة الخبال، هذا كله لأجل أن ينفر الناس منها وأن يحذرهم من تعاطيها. فما بالكم بالله عليكم لو كان الحديث عن الهيروين وعن الحشيش وعن ما شابه ذلك من المخدرات اليوم التي تفسد عليه عقله وتسبب له إفرازات متعددة في دماغه وفي جسده. ولقد رأينا صورا لبعض هؤلاء الذين تعاطوا المخدرات عياذا بالله، منهم من وجد في حمامات قد دخل إليها ليأخذ جرعة من المخدر، فإذا به تتفجر شرايينه، ويجدونه بعد يوم أو يوم ونصف وقد انتفخ جسده، وإذا وجهه قد دخل في المكان الذي يدخل فيه القاذورات من البول والغائط. ورأينا صورا لغيرهم ممن حاول أن يتعاطاها في بعض الشقق منفردا عن الناس أو في بعض الصحاري، فإذا به يوجد ميتا قد عدا عليه ما عدا من الحشرات. ولقد رأيت صورا لبعض هؤلاء، والله إن النفس لتكره وإن الجسد ليقشعر بمجرد أن يراها، نعوذ بالله تعالى من سوء الخاتمة. والنبي صلوات ربي وسلامه عليه لما كان في الحج وكان معهم رجل يلبي على دابته: لبيك لبيك، فلما وقصته ناقته سقط من عليها فمات، فلما أرادوا أن يكفنوه قال صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبيه، يعني لفوه في إحرامه، كفنوه في ثوبيه ولا تقربوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، لأنه مات وهو يلبي فيبعث يوم القيامة ملبيا. وقال عليه الصلاة والسلام: يبعث أحدكم على ما مات عليه، فعياذا بالله أن يموت المرء وهو على فراش فاحشة، أو أن يموت وقد تعاطى مخدرا، أو أن يموت وفي يده كأسا من خمر، أو أن يموت على حال سيء من مثل هذه الأحوال. لذا أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن يحذر الإنسان وأن يحذر من أن يسلك شيئاً من السبل التي يتعاطى بها هذه المخدرات، أن يحذر أولاً من الصحبة السيئة، فعدد من أولئك الذين يتعاطون المخدرات إنما تعاطوها بسبب صحبة وضعها له أحدهم، سواء في كأس من الشاي أو من القهوة، أو ربما زين له أن يتعاطاها في إبرة أو في شم أو ما شابه ذلك، حتى بعد بدأ يجره شيئا فشيئا حتى صار هذا الإنسان هو الذي يطلبها. ولقد اتصلت بي فتاة قبل أيام، وإذا هذه الفتاة تشتكي بأنها حامل من شاب قد واقعها بالفاحشة، فلما بدأت أحاول أن أفهم الموضوع لأجل أن نحل مشكلتها سواء عن طريق أهلها أو عن طريق الجهات الأمنية، فإذا بهذه الفتاة لا تريد أن تفارق ذاك الفاجر الذي وقع بها بالفاحشة أبدا، وهو يتهرب منها ولا يكلمها ولا يرد عليها. فلما دققت معها في الكلام، فإذا ذلك الخبيث قد أوقعها في تعاطي مادة الهروين، حتى بدأت هي التي تجري وراءه وهي التي تقبل رجله حتى يعطيها من تلك المادة وليفعل بها ما يشاء، وهي ابنة رجل لما تحدثت، فإذا أبوها رجل مسؤول وله مقامه بين قومه، وإذا له وظيفة مرموقة وله مكانته، وإذا هي تفكر بالانتحار للتخلص من حياتها بسبب جرعة من هذا المخدر عياذا بالله، تريد أن تنتحر، وقد ضيعت دينها وضيعت عرضها وهتكت شرفها، وإذا بها لا تجد للحياة لذة أبدا بسبب مثل ذلك. وأقبل إلي شاب مرة يطلب مني أن أحوله على من يرقيه الرقية الشرعية، فلما سألته وإذا هو مضطرب قلت له لماذا أنت مصاب بماذا، فقال يا شيخ أشعر أن الحشرات دائما تلاحقني وتطير حولي، فظننت أنه مصاب بشيء من مس أو ما شابه ذلك، فلما قرئ عليه مرارا فإذا هو ليس عنده شيء من هذا، وعنده حركات غريبة من إشارات بيديه وبفمه وبعينيه، فلما دققت في حاله وسألت بعض زملائه، فإذا هو والعياذ بالله يتعاطى أيضا شيئا من المخدرات، يتعاطى حبوب الكبتاجون، وقد أفسدت عليه عقله وأفسدت عليه حياته، واتصلت به مرارا بعدها ليتابع حالته، فإذا هو قد ترك الدراسة ثم وظف في مكان ما ثم ترك الوظيفة ثم سجن، ثم زرته بنفسي في مستشفى النفسي، كل هذا بسبب تعاطيه مثل هذه المخدرات. فالإنسان أيها الإخوة الكرام لا ينتظر حتى يقع الفأس في الرأس، سواء على نفسه عياذا بالله أو على ولده أو على زوجته أو بناته أو ما شابه ذلك، ثم يبدأ يبحث عن الحلول. والله إن هذه الكمية ما دخلت إلى هذا البلد إلا لأنهم فعلا أرادوا أن يفسدوا شبابه وبناته عياذا بالله، وإلا أيضا أنه يوجد لهم أشخاص هنا من المفسدين يأخذون هذه الكميات ويحاولون أن يوزعوها وأن يروجوها عياذا بالله على الشباب والبنات وعلى ربما أيضا من كان فوقهم من الرجال والنساء. ولو لم يكن أولئك بينهم وبين قوم من المفسدين والمخربين، وقد قبض على عدد منهم قرابة 500 شخص، لو لم يكن أولئك الذين يصدرونها من الخارج إلينا عندهم أصلا علاقات لمن يروجها ويوزعها، لما فكروا أصلا في أن يدخلوها إلى هذا البلد. وهذه الكثرة تدل عياذا بالله على انتشارها، سواء بين طلاب الثانويات أو الجامعات أو ما شابه ذلك، أو ربما أيضا بين بعض طلاب المتوسطة، وقد رأيت شيئا من ذلك في بعض السجون لما زرتها. فيحذر الإنسان من رفاق السوء، من أن يصاحبهم، ولا تصحب أخ الجهل، وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حينما شاه، يقاس الشيء بالشيء إذا هو آخاه، وللشيء على الشيء قرين حين يلقاه. الإنسان إذا خالط أمثال هؤلاء لن يقول تعال نصلي، قم نصلي الوتر، قم نصلي صلاة الليل جماعة، تعال نتصدق، تعال نحضر درسا، كلا، بل سيحاولون أن يبحثوا عما يزجون به وقتهم ويصرفونه، وربما أوقعوه في أنواع من هذه المخدرات، كما قال عمر: ودت الزانية لو أن النساء كلهن زنينا. المتعاطي لما يرى زملائه يود أن كلهم مثله مع سيجارة حشيش أو مع حبوب أو ما شابه ذلك. يحذر الإنسان أولا من رفقة السوء، يحذر من التفكك الأسري، فإن عددا من وقعوا فيها بسبب تفكك أسري عندهم من طلاق بين أبويهم، ثم تزوج الأب وتزوجت الأم، وهام الأولاد لا يجدون من يرعاه ومن يهتم بهم، فيحذر الإنسان من مثل ذلك، يحذر من أن يقع فيه. ومن ذلك أيضا التقصير على الأولاد في النفقة، يقصر على أولاده في النفقة ويمسك يده مع قدرته على الإنفاق. فيأتي من يأتي إلى ولدك المراهق الذي ربما لو تقطع لسانه عندك وهو يطلب المال لم يخرج إلا بريال أو نصف ريال، يأتي إليه من يأتي ويقول له: تعال أنا أعطيك 1000 ريال لكن أوصل هذه الحبوب إلى فلان، أو أوصل هذه الحزمة من الحشيش أو ما شابه ذلك إلى فلان. ثم بعد ذلك قد يروج ترويجا متواصلا، ثم قد يتعاطاها أيضا. فيحذر الإنسان أيضا من مثل ذلك. ومن أعظم أسبابها أيضا ضعف متابعة الأب لأولاده، تجد أنه لا يجلس معهم، لا يأتي يراجع أمرهم، لا يجالس بناته، لا ينظر في حالهن، وبالتالي قد يزيد الأمر بأن يقع الولد في أشياء وأبوه وآخر من يعلم. فإذا وقع الفأس في الرأس بدأ الأب يبكي ويقول: كيف أخلص ولدي مما وقع فيه؟ فيحذر الإنسان أيها الأفاضل، ولا يستبعد الإنسان وقوع مثل ذلك. فإن عددا ممن وقع أبنائهم في المخدرات من أعظم الأسباب أن الأب أصلا ما كان يتوقع أن ابنه يتعاطى شيئا من هذه المخدرات، ثم لما علم قال: يا أخي ابني طيب لطيف في تعامله معي وحسن في مجالسته معنا، كيف تعاطاها؟ نقول: لأنك غافل عنه، غلبت الظن الحسن عندك جعلتك أدت بك إلى أن تهمل متابعته، وبالتالي وقع في مثل ذلك. ومن ما أيضا يحمي الإنسان منها أن يكثر الدعاء لله تعالى بأن يحميه وأن يحمي أولاده من الوقوع فيها، فإنها آفة عظيمة. كم هتكت والله من أعراض، وكم فرقت من أسر، وكم سجنت من رجال ونساء، وكم أدت إلى قضايا من قتل وغير ذلك، كلها بسبب زوال مثل هذا العقل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من المسكرات ومن المخدرات، اللهم احمنا منها واحمي أبناءنا وبناتنا وذرياتنا والمسلمين يا رب العالمين. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كلنا مسؤولون عن حرب هذه الآفة العظيمة التي تفسد البلدان، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وكل من كان طرفا في ترويجها أو في تهريبها أو في تعاطيها أو في تزيينها فإنه آثم بذلك، وكل من كان يقربها إلى الناس فإنه شريك معهم في الإثم. يقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله الخمر وساقيها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها. وجعل عليه الصلاة والسلام يلعن في الخمر 10 أشخاص، كل من كان طرفاً في مثل ذلك فهو ملعون، لأجل أن يقطع الطريق أصلاً المؤدية إلى انتشارها. وإننا من أعظم نجد أن من أعظم ما يؤدي أيضاً إلى وقوع بعض شبابنا في المخدرات، إضافة إلى ما ذكرنا، متابعتهم لعدد من الأفلام الأجنبية التي يرون بأعينهم أمامهم من يتعاطون هذه المخدرات. كنت أقرأ بعض التقارير المتعلقة بالإعلام، هل تصدقون أنه قبل 20 سنة أو 25 سنة تحديداً كان ممنوعاً أن يظهر في القنوات أي إنسان بيده سيجارة؟ وإذا كان واحد يدخن واشترت وزارة الإعلام ذلك المسلسل أو ذلك الفيلم فإن اللقطة التي فيها حمله للسيجارة تقطع من الفيلم لأنها مخالفة للأنظمة. ثم اتسع الخرق على الراقع وارتخت القبضة، وأصبح الآن التدخين من خلال القنوات، سواء قنواتنا أو القنوات الأخرى، يرى صراحاً، وبدأ الأمر الآن يزداد في عدد من القنوات عياذاً بالله، من أن تجدهم يتعاطى الحشيش ويتعاطى أنواعاً من الخمر، وأولادنا يرون مثل ذلك ويرونه يتعاطى المخدرات وهو يضحك ومبسوط في حياته، وربما وقع في فاحشة أو معه صديق أو ما شابه ذلك، فيزين بهذه الصورة للأبناء بأن يقعوا في مثل ذلك. والإنسان ينبغي أن يحذر وأن يعرف الأساليب التي يكتشف بها من كان يتعاطى. إذا رأيت ولدك كثير النوم، رأيت ولدك مضطربا ليس مجتمع الفكر والعقل بين يديك، يحب أن يجلس لوحده دائما، له اتصالات مريبة، إن دخلتم عليه أقفل هاتفه، لا تقرأ رسائل جوالي، أنا سأخرج مع فلان وهو مع آخر، إذا كان عنده علاقات لا يريدك أن تعرف عنها أبدا، أو كان أحيانا معه مال ما تدري من أين يحضره، تدخل إلى غرفته فتجد على الطاولة 500 ريال 1000 ريال، تقول يا ابني من وين الفلوس؟ كل مرة تقول تسلفت بعت جوالي بعت كمبيوتري، من أين المال يأتيك يا ابني؟ عندها يجب على الأب أن يدقق في مثل ذلك. أو إذا كان الابن يسرق من أهله ويصرف المال، كل يوم تفقد 500 تفقد 1000 2000 3000، يفقد ذهب يفقد أجهزة، ينبغي أن يكون الأب دقيقا في مثل ذلك، وأن يكون حازما في التعامل مع مثل هذه المظاهر. كذلك أن يبلغ عن كل من يتعاطاها أو يروجها. أنا أوصي الطلبة الذين في الثانويات والطالبات أيضا، أو الذين في الجامعات، أو كذلك من كان غير مرتبط بدراسة، كل من كان يشك بأنه يتعاطى أو يروج أو يتعامل مع مروجين لهذه المخدرات بأي نوع من أنواعها، يجب أن يبلغ عنه، يتصل بمكافحة المخدرات، يتصل بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يتصل بالشرطة، يتصل بأي وسيلة حتى يحال بينه وبين أن يفسد الناس من لم يتعاطوا مثل ذلك وممن هم بريئون من الوقوع فيها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي جميع بلدان المسلمين من الآفات. اللهم احمي جميع بلدان المسلمين من الشرور، اللهم احمي جميع بلدان المسلمين من الشرور والآفات ومن المسكرات والمخدرات يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم احمي أبناءنا وبناتنا، اللهم احفظهم يا رب العالمين، اللهم احفظهم من حسد الحاسدين ومن إفساد المفسدين وكيد الكائدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وسائر ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال إخواننا في تونس، وأحوال إخواننا في مصر، وأحوال إخواننا في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين. اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم اصرف عنهم شرارهم، اللهم اجعل ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل ولايتهم في أحبهم إليك وأكثرهم طاعة لك وأقدرهم على إدارتهم وسياستهم يا رب العالمين. اللهم صب عليهم الخير صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمة المسلمين في كل أرض من أرضك، ومن أرادهم بفتنة أو سوء فرد كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد